أيضا يقول أحمد أنا حددت وأفتاني إنسان أن أرمي الجمار يومي التشريق قبل الزوال، فرميتها وسافرت إلى بلدي بعد طواف الوداع، فماذا علي؟ تقول إنك حجيت وأن إنسان أفتاك برمي الجمار قبل الزوال، هذا الذي أفتاك جاهل مثلك، لا يجوز الرمي قبل الزوال، فهل تصح الصلاة صلاة الظهر قبل الزوال؟ في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي إلا بعد الزوال، وابي بن عمر يقول كنا نتحين الزوال، فما نقل عن أحد من الصحابة البتة أنهم يرمون قبل الزوال. وفي حديث جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وحديث جابر عند مسلم وأبي داود وغيرها من الأحاديث الكثيرة. فرميك هذا لا يجيك، بل عليك دم. نعم.